أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. ونسأله عز وجل كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يتوفانا وإياكم على كلمة التوحيد، وإن أراد بعباده فتنة فليقبضنا إليه معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأثني بالصلاة والسلام على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. عشنا في المحاضرتين السابقتين عن بعض من علامات الساعة الصغرى، وقلنا إن من رحمة الله عز وجل أن رب العباد سبحانه وتعالى جعلنا لهذه العلامات، علامات الساعة الصغرى، أن يفتح المجال لمن أراد أن يتوب. وقلنا إن المسألة في مسألة علامات الساعة ليست دراسة أكاديمية نتحدث فيها عن هذه العلامات، وإنما ليثبت لنا أولا صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم هو الصادق فيما بلغ عن ربه، وليثبت لنا ثانيا أن الله بالمسلمين رؤوف رحيم، فقد بيّن لنا هذه العلامات حتى نؤوب إلى رب العباد عز وجل. كما يعني ولله المثل الأعلى، لما نصف العام يولي ويقترب العام الدراسي من النهاية يبدأ المعلم الناصح ويبدأ الأب الشفيق والأم الحنونة على أولادها تنبه الأولاد والبنات: يا أولاد الامتحانات على الأبواب، يا بنات الامتحانات أوشكت، يا أولاد استعدوا، يا أولاد ذاكروا، يا أولاد راجعوا. المسألة لأنها ضد هوى النفس تكون ثقيلة على الأولاد وثقيلة على البنات. ليه؟ لأن عندما نأمر أمرا لا يكون مع هوى النفس لا تتقبله النفس برضا، بدليل أن كل واحد منا لو تركناه يتحدث عن همومه لملأ الخليج كله هموما، كل واحد فيه هموم، كل واحد فيه هم بطريقته. ولكن القضية الأكبر أن همك الأساسي هو أن يرضى عنك رب العباد عز وجل، ده لازم الهم الأساسي. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أن علامات الساعة الصغرى في الكتب المعتمدة والأحاديث الصحيحة ومن قبل ذلك كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تربو على 90 علامة. وتستطيع كما قلنا في المحاضرة الأولى أن تقريبا جل هذه العلامات قد ظهر، وتوقفنا بالأمس عن عينات أخرى من علامات الساعة الصغرى، وتوقفنا عند تقارب الزبان وكثرة الهرج ودخول الرويبضة في مجال الفتوى، وقلنا الرويبضة التوافه من الناس حتى يقول صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لكع ابن لكع. ولكع في اللغة يعني من لا قيمة له، هو ده سعيد في الدنيا، تافه لا أمل عنده، لا منهج لا أهداف، متعب لأبيه، متعب لأمه، متعب لأهله، متعب لجيرانه، متعب لمن يعمل معه، على هامش الحياة، ليس له أهداف كبيرة يحققها، لا تعتمد عليه في صغير الأمر ولا كبيره، أهوج أحمق. هذا هو السعيد بالدنيا، تجد يتراقص على المسرح يمنة ويسرى فرحان بالدنيا فرحان بالموسيقى، سبحان الله، يعني نسأل الله الهداية للجميع. لكن لن تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا الدين غريبا وسوف يمضي كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: المستمسكون بسنتي عند فساد أمتي. تمسك بالسنة، تمسك بكتاب الله، تمسك بأهدافه بمبادئه بقيمه، يبحث عن مرضاة الله ويبحث عن ما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أن نتحدث اليوم كما وعدنا عن علامات الساعة الكبرى. علامات الساعة الكبرى المشكلة الكبيرة فيها هي أن عند ظهور أول علامة قلنا أن باب التوبة يغلق. يوم تأتي بعض آيات ربك لم تكن تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، خلاص اللي عايز يتوب يجد الباب قد غلق. عملت بالضبط زي توبة فرعون. هل نفع فرعون كلامه الذي قال لما دخل الماء في فمه؟ ماذا قال؟ فلما أدركه الغرق قال إيه؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. تقول له الملائكة أو يقول له ربنا سبحانه وتعالى أو يرد القرآن عليه الآن وقد عصيت؟ معقول يا مجرم جاي في هذه اللحظة وأدركت الغرق وحتى من كبره لم يقل آمنت بالله، آمنت بالقاهر بالقادر بالخالق، لا آمنت بالذي آمن الذي يقولون عنه هذا سبحان الله. شو الكبر؟ الكبر وصل لفين؟ مش آمنت بالله رب العالمين، آمنت به خالقا قادرا، آمنت به غافرا للذنب، لا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. حتى يقال في بعض الآثار أن جبريل كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا لو رأيتني عندما قال فرعون آمنت ولم يقل بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال جبريل كنت أدس الماء في فمه كي يغرق قبل أن تدركه رحمة الله. يعني جبريل كأنما يغار على مقام الله عز وجل، يغار على هذا المجرم الذي ادعى الايه؟ ادعى الألوهية. أخي ممكن تعمل أي شيء إلا ادعاء الألوهية. قال أنا ربكم الأعلى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني فرعون يقول عن سيدنا موسى هيظهر الإيه في الأرض الفساد، أمال أنت يا مجرم تظهر إيه؟ ها؟ إذا كان موسى هو صاحب الإفساد كما ترى فأنت صاحب ماذا؟ إن الذين، هذه سنن الله في الكون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فربنا يعوض المؤمنين يوم القيامة. لما تلاقي واحد ابن عم لك لا يصلي ولا يتقي الله، أول ما يشوفك جاي من المسجد أو شيخ الإسلام وصل صح، أو يا سيدي بأخذنا على جناحك بحجز لي حتة جنبك، لا حول ولا قوة. يا أخي أنت مبتلى بالبعد، لا داعي لأن تسخر من الشاب المؤمن. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. يقول له خلي بالك أنا ضحكت على الشيخ سخرت منه أحرجته قدام الناس، طب إيه استفدت من كده؟ وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فالمسألة تنقلب أو تنعدل يوم القيامة. فاليوم ها اليوم يوم القيامة ها الذين آمنوا ها من الكفار إيه؟ يضحكون. المشكلة اللي يضحك في الأول ولا اللي يضحك في الآخر؟ اللهم أضحكنا في آخر الأمر يا رب العالمين، لأن رب العباد هو أضحك وأبكى، أضحك أهل النعيم في الجنة وأبكى أهل العذاب في النار. اللهم لا تجعلنا منهم واجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. عندنا 6 علامات كبرى. أول ما تظهر الأولى تتتابع الأخريات بعدها، وكل الأحاديث التي تحدثت عن ظهور العلامات الكبرى، طبعا في خلاف بين العلماء في من يقول 10 علامات ومن يقول 9 ومن يقول 12، على كل نحن ركزنا على 6 علامات ثبتت في البخاري ومسلم وطبعا من قبل في القرآن. أول علامة اختلف العلماء أيهما قبل الآخر، يا ترى طلوع الشمس من الغرب أم ظهور الدابة؟ العلماء على رأيين ونحن نرجح طلوع الشمس. يصبح الناس يوما وصلوا الصبح وانتظروا أن الشمس تشرق، لم تشرق الشمس، تعطلت. وتعجب الناس. هكذا يروي لنا حبيبنا الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيصيح صائح، صائح يصيح: ها إن الشمس قد طلعت من الغرب. يا الله، المؤمن أول ما يرى هذه العلامة يقول: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. المجانين اللي هم لا يؤمنوا بالله هيقعد يقول لك بقى بعلم الفلك: أصل الأرض عندما دارت وتدور وتلف، يا عم الله يرضى عليك لا تلف بيا ولا تدور، الشمس طلعت من الغرب، دي علامة من علامات الساعة، خلاص لا تدخل بيها بفلسفة ولا في الله. ما هو ثبت علميا من 3 سنوات أبطأ المريخ في حركته جزء من الثواني، فالشمس طلعت عليه من الغرب. فقال علماء وكالة ناسا: إن الشمس طلعت يوما على كوكب المريخ من الغرب، وسوف يأتي زمن. العلماء اللي هم لا يؤمنوا لا قرأوا البخاري ولا مسلم ولا يعرفوا شيء عن الإسلام، قالوا: وسوف تبطئ الكرة الأرضية أو الكوكب الأرضي، سوف يبطئ في حركته، فسوف تطلع عليه الشمس يوما من الغرب. هذا كلام العلم الأكاديمي، من غير لا قرأوا ولا سمعوا الشيخ عمر ولا الشيخ فلان ولا الشيخ علان. الشمس تطلع من الغرب. الصحابة سألوا: كم مكثها يا رسول الله؟ صحابة عندهم عقول نيرة، مرتبطين بالآخرة، مرتبطين بالله عز وجل، فيسأل السؤال: هي تستغرق قد ايه يعني؟ يوم زي ايامنا؟ قال: اول يوم تمكث سنة، سنة كاملة. يعني الله من رحمته لو جعل علينا الليل سرمدا الى يوم القيامة، من يأتينا من بعد الله بنهار نستطيع ان نتعايش فيه في مصالحنا؟ قل: لو جعل عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامة. ها يعني احنا نقول ان من كرم الله، من كرم الله ان الليل يتعاقب مع النهار، فيأتي الليل يعني بقى ايه في سبات نستريح. وبعدين العلم الحديث يقول لك ان لابد ان تنام في الظلام. ليه يا عم؟ قال لك ان كمية الضوء الداخلة الى الجسم تؤذيه اذى عجيبا طوال النهار، ولابد تنام بالليل في الظلام عشان تبدأ هذه الأشعة الخطرة تبتدي تخرج من الجسد. فلو نمت في النور أو في نور قليل حتى، هذا لا يساعد هذه الموجات على الخروج من الجسم. ولذلك قبل أن يقول العلم هذا، ماذا قال لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ إذا دخل الليل فأغلق الباب وأوقي السقاء وأطفئ المسرجة. اغلق الباب عشان اللصوص احتياط، واوكي السقاء غطي الايه الاواني، الله اعلم بالليل في حشرات ميكروبات، اوكي السقاء ولو بعود قش، يعني ما بجيت غطى للايه للاناء ولا الكأس ولا للشيء ولو عود قش. واحد يقول لك العود القش ده هيشيل ايه؟ ما هو يمكن الميكروب اللي نازل ده يقع على الايه، على العود، فلا ينزل في ايه، فيما تشرب وفيما تاكل. فالرسول يحافظ لك حتى على حياتك في الدنيا حنانا منه صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. وبعدين اطفئ المسرجة، طف الانوار، لازم ننام في الايه، ننام في الظلام. طيب، اول يوم تمكث سنة، سنة نهار كامل لا ليل فيه. اول سؤال يسأله الصحابة، لأن الأمر يهمهم بالدرجة الأولى من ناحية الدين، قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي يومها؟ يبقى أول ما سألوا عن إيه؟ الصلاة. لأن الصلاة في إيه؟ في كيانهم، في عقولهم، في قلوبهم. أول ما سألوا: طب كيف نصلي؟ لا في لا ساعات ولا منبهات ولا راديو ولا تلفزيون ولا غيره يعرفوا بين إيه الأوقات. قال: قدروا لهذا اليوم قدرة. جينا احنا استفدنا من هذا الحديث للاخوة اللي عايشين في القطب الشمالي واسكندنافيا وبعض من بلاد شمال اوروبا، يجي عليها رمضان العشاء الساعة 12:30، والفجر الساعة الثانية والنصف صباحا. فالليل عبارة عن ايه؟ ساعتين. وفي في مدن او مناطق في النرويج لا يرون الشمس اشهرا عدة. ظلام دائم لهم مكتئبين وعصبيين وعندهم اكتئاب ويأس. سبحان من اعطانا هذه الرحمة والنور والشمس، وهذا من كرم الله علينا والله من فضل الله. فساعتين الليل يبقى صيامه كم ساعة؟ 22 ساعة. يجي يشتكوا من ايه؟ من اولادهم. عين اولادهم ولدوا هناك، الولد عنده 15 سنة، معقول يصوم 22 ساعة؟ يقول له لا يا ابن ما يصوم 22 ساعة. ما يصوم ازاي يا شيخ؟ يقول له ينقطع عن صيامه مع اذان الفجر، ويحسب اقرب مدينة على نفس خط الطول، او ياخد توقيت ام القرى مكة ويحسب اهل مكة يصوموا كم ساعة. اهل مكة مثلا يصوموا 16 ساعة او 15 ساعة، يفطر ولو كانت الشمس في كبد السماء. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، لان ده ايه؟ اقدروا لهذا اليوم قدره. قدر اليوم ليه؟ لانه ما يقدر الولد يصوم، وبعدين ابوه اللي عنده عمل وعنده شغل وعنده مهمة، فكيف يصوم بهذا الايه؟ بهذه الطريقة. وقد اباح لهم اخواننا ونحن نبيح لهم معهم في المجلس الاوروبي الافتاء، ان في اوقات العشاء تبقى الساعة الواحدة. لو استنى لما ننتظر لما يصلي عشاء الساعة الواحدة ويستيقظ ليذهب الى عمل الخامسة ما يستطيع. فابحنا له ان يجمع العشاء مع المغرب، ولكن بعد ان تدخل العتمة. الاحناف يقولون ان العتمة اذا دخلت ذهب المغرب ودخلت العشاء. يعني العتمة عند الاحناف قبل العشاء بنصف ساعة، عند الاحناف صارت مغرب قضاء. فناخذ هذه الفتوى عن ابي حنيفه ونقربها، ويجمع لهم فقه خاص، يعني هذا ليس من فقهنا في دولنا العربي. المهم الفتية تتغير بتغير الزمان والمكان والاحوال والاشخاص. طيب يا رسول الله، اول يوم الشمس تظل سنة، ثاني يوم تظل شهرا، وثالث يوم تظل جمعة، ومن اليوم الرابع يوم كيومكم هذا. العملية تستمر كام؟ تستمر يعني مدة لا يعلمها إلا الله. روت بعض الأحاديث أنها إما بعد هذه المدة 40 يوم أو سنة كاملة. المهم الشمس تظل خلاص، الكون بدأ يختل. الكون الذي له ملايين السنين، الشمس تشرق منين؟ من الشرق. أصبحت الشمس تشرق من إيه؟ خلاص آذنت الدنيا بزوال. قال ربنا يوم تبدل الأرض ها غير الأرض ها والسماوات، معناها ايه؟ والسماوات وغير السماوات ايضا، معنى الايه كده، يوم تبدل الارض وغير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. دي اول علامه. اذا ظهرت فالاخرى على اثرها. ايه الاخرى؟ اذا وقع القول عليهم خلاص، حقت الساعه وعلامات الساعه الكبرى، اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سيدنا تميم الداري كان نصرانيا واسلم، اصبح صحابي، فقال يا رسول الله انا اريد ان احدثك بالعجب الذي رأيت، خبر يا تميم. قال تميم الداري قد رحاله، يحب يسافر كثيرا، قبل حكاية تميم بيوم الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقص على الصحابة ويشرح لهم قضية الدابة والمسيخ الدجال. في اليوم الثاني أسلم تميم، جاء مسلما وقال يا رسول الله ركبنا السفينة مع 30 رجل من لخم، قبيلة اسمها لخم، قبيلة لخم، فأرفأت بنا إلى جزيرة. السفينة وصلت إلى إيه؟ شاطئ الجزيرة. فنزلنا فإذا بدابة أهلب، دابة أهلب يعني لا يدرى رأسها من ذنبها، كثيفة الشعر في حجم الناقة، لا عارفين رأسها من إيه؟ من ذيلها، مش عارفين فين الرأس وفين الإيه؟ فين الذيل. فإذا بها تحدثنا من أين القوم؟ فظننا أنها شيطانة، لان العرب زمان كانوا يقتنعوا ان في الغول وفي الغوريلا وفي مش عارف الجن يكلمهم كلام يعني وكانه يظهر لهم ان الجن مستتر، ولكن كان عندهم قناعات بهذا الكلام. والهامه التي تخرج مكان القتيل كان عندهم قناعات يعني خياليه بهذا المنطق. فظنناها شيطانا فجرينا، الثلاثين رجل عملوا ايه؟ جريوا هربوا. فتبعتنا يا الله، قالت انها هنا رجل يريد ان يلقاكم يا الله. فتبعناها، تتكلم بلسان عربي. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ واحد من الصحابة اسمه بريدة في منطقة قريبة من الحرم، واشار بيده على قطعة من الارض، قال يا بريدة من هنا تخرج الدابة، حدد المكان، لان الله يريه ما لا يرينا. صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى ويعرف ما لا نعرف عليه الصلاة والسلام. حدد مكان خروج الدابة. فدخلنا في كهف عميق اليه رجل ضخم الجثة مقيد بسلاسل من حديد يديه الى ركبتيه الى الجدار الذي خلفه، جالس القرفصاء ومقيد، له عين طافية كالعنبة والعين الاخرى ممسوحة. يا ستار يا رب، شكله مرعب، شكله مرعب. قال من اين القوم؟ قلنا نحن قوم من العرب. قال هل بعث نبي الاميين؟ قلنا بلى عليه الصلاة والسلام. أبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه، ما صلى عليه. قال وهل آمن الناس به؟ قال بعضهم آمن وبعضهم كذب. قال وهل ما زال في بحيرة طبرية ماء؟ قلنا نعم. قال سوف يأتي زمن يجف فيها الماء. وهل ما زالت نخل بيسان تطرح تمرا ورطبا؟ قلنا نعم. قال سوف يأتي زمن لن تطرح. وما صنعت عين زغر؟ قعد يسألهم عن مناطق جغرافية في الجزيرة العربية، هم يتعجبوا ايه اللي عرف الرجل. قلنا من انت؟ ما تسألنا، اسأل ومين والنبي بتاع اللي بعث والبحيرة الطبرية وإلى آخره. قال أنا المسيح الدجال. يا الله، فخفنا. ما يعرفوا القصة، والعرب كانوا أمين لا يقرأوا، ولم يقرأوا عن التوراة ولا الإنجيل ولا غيره. قلنا وما الذي وضعك هكذا؟ قال لم يؤذن لي بعد بالخروج، لكن سوف يؤذن لي. وقص القصة الباقية التي سوف آتي لها في العلامة الرابعة إن شاء الله رب العالمين. تميم الداري قص الحكاية دي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول للصحابة بعد صلاة المغرب على مصافكم إن تميما الداري أخاكم في الله قد شرح الله صدره للإسلام ورأى ما قصصته عليكم البارحة فأريد أن تسمعوه منه. قص يا تميم، قص تميم ما قصه النبي من يومين. نعود إلى الدابة. الدابة أول ما تخرج تدخل على الناس من باب الحرم، سرعتها في الأرض سرعة الريح المرسلة، تضع قدمها في المكان الذي يصل إليها نظرها. يعني هي مثلا تنظر من هنا عينها تجيب على ايه؟ قطر مثلا، رجلها الأولى في قطر، النظرة الأخرى في البحرين تلاقيها في البحرين، النظرة الرابعة في القاهرة تلاقيها في القاهرة، وهكذا سرعتها كالريح المرسلة. تمسك معها شيئين، خاتم سليمان بن داود وعصا موسى بن عمران، معها هذين الأمرين. كلما وجدت إنسانا إما لمست وجهه بخاتم سليمان فينزل عليه النور، ينور يضيء زي الإخوة كده اللي انتوا حضراتكم الوجوه مضاءة لان انتوا مصلين الفجر ومصلين الضوء، ما شاء الله الوجوه تضيء باستمرار المحافظة على الصلوات الخمس، يبيض وجهه ينزل عليه هالة من النور. وتخطم انف الكافر والفاجر بعصا موسى فيكلح وجهه وجهه ينزل عليه ايه؟ غبرة. فيتعامل الناس زمنا وتختفي الاسماء وينادي الناس يا مؤمن يا كافر فقط. يا مؤمن يا ما فيش الا كده. لا في محمد ولا احمد ولا عبد الله ولا عبد الكريم ولا محسن ولا اسماء ابدا. الاسماء وجه عليه نور ينادي الناس عليه ايه؟ تعال يا مؤمن روح ياك والعياذ بالله رب العالمين بهذا المنطق. اللهم اجعلنا من المؤمنين. طب الدابة الله عز وجل يقول تكلمهم. تكلمهم بايه؟ تكلمهم بما احدثوا في دين الله عز وجل، وتكلمهم بانهم نسوا رب العباد عز وجل. يعني كأن العلماء لم يكتفوا بالوعظ، وانما الوعظ ما اثر في الناس، فجاءت الدابة لتكمل كلام العلماء. بعد ظهور الدابة تمكث في الارض 40 يوما، تظهر الآية الثالثة حيث يقول ربنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. سورة الايه؟ الدخان. سورة الدخان. فارتقب الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظر يا محمد وانتظروا يا اصحاب محمد يوم تأتي السماء بدخان. الدنيا تكفهر ويظهر فيها زي بالضبط لما نشوف ايه العواصف، ولكن عبارة عن دخان ساخن على رأس المؤمن المصلي كالزكمة زي ما ورد في صحيح البخاري، يعني يصيب الانسان بالايه؟ بالزكام، يعني شوية سخونة على الرأس زي الايه؟ زي يصيبه الزكام. وعلى رأس الكافر والفاجر كنيران تغلي فوق رأسه. طف يا الله، الناس تضرع الى الله في الدعاء ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. تظل هذه الآية مدة، والمؤمنون كل شوية تزداد ايمانياتهم في قلوبهم ان ما قاله القرآن حق وما قاله الرسول صدق. وكارثتنا اننا ما درسنا لا علامات الساعة لا الصغرى ولا الكبرى ولا ما بعد الموت، لاننا كما قلنا في اول محاضرة ما قاله علي للحسن ولده يا حسن يا بني ادرس الموت وتعلمه جيدا حتى اذا جاءك فلا يفجأك فيبهرك. لما تنكشف مسألة الدخان الناس تظن انها بدأت تستريح، تظهر العلامة الرابعة وهي أخطر العلامات. يأذن الله للمسيح الدجال أن يأتي ليعيث فسادا في الأرض، يمتنع عن أماكن ثلاثة، يمنع من دخول مكة، يمنع من دخول المدينة، يمنع من دخول بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم على أبواب مكة والمدينة ملائكة تطرده او لا يستطيع ان يشم رائحتهم الطيبة، يعني هو نفسه لا تستقبل انفه ولا حاسة الشم عنده الرائحة الطيبة. عارف زي ايه؟ فيه ناس لو جه مرة كده على المسجد ولا جه قاعد كده تنصت للشيخ، كلم عليه الشيخ والعلامات الساعة، يا عم علامات الساعة احنا عارفين الموضوع، يروح ماشي تزكم سمعه الكلام الطيب، مش عايز لا يريد، يقول لك يا عم احنا عارفين. طب يا سيدي بارك الله فيك. طب وما عمر بن الخطاب كان عارف وتميم الداري كان عارف. ايضا فيه ناس كما اقول دائما فيها من اخلاق الحشرات السوء كله، في نوع من الحشرات عارفين انتم الخنافس السوداء هذه، الخنفساء لو وضعتها في كومة الورد والعطر والطيب والريح الطيب عارف تعمل ايه؟ تختنق وتموت. حطها في كومة السماد والعفانة وعزك الله القمامة والروث والرائحة الخبيثة تنتعش. طب في الانسان في صفة بالشكل ده؟ اذا اطال الخطيب في الخطبة 5 دقائق يعمل ايه؟ يفرك، يبص في الساعة ويعدل في البتاع. وانا يقول لك يا اخي اذا صليت استقيل عليه الخطبة. لكن لو الحكم المباراة اعلن التعادل في نهاية المباراة يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح ولسه في زيادة وفي ضربات مش عارف خبطات جزاء وفي خبطات في دماغه خبطات في نفوخه كلها خبطات في خبطات. فرحب بكده الاهبل البعيد. لكن سبحان الله المؤمن يحب الذكر يحب الرائحة الطيبة يحب الشيء الجميل سبحان الله. ف يعني بعض من الناس اذا جلس في مجلس الغيبة والنميمة الله يقول لك وبعدين ها وطردوه ليه من العمل انت مالك انت ولا ما انا كنت متوقع له وبعدين لما طول العمل ايه تحسر الضغط بتاعه ارتفع لا حول ولا هذه اخلاق الخنافس اللهم يعدنا وياكم منها. في نوع اخر من الناس زي حضراتكم كده في اخلاق النحل. النحل واضع على باب الخلية واللي درس عندك اللي درس في عسل النحل وعلم النحل واضع على باب الخلية حرس تشم الافراد الداخلة بعد ان جمعت الرحيق. فاذا تعلقت بارجل الشغالات الحاملة للرحيق بعض من القاذورات او الرائحة الكريهة تطردها الحراس حتى تنظف نفسها وتعود. هكذا المسجد لا مكان فيه الا للقلب الصافي كصفاء قلوبكم. اللهم صف قلوبنا بالايمان يا رب العالمين. المسيح الدجال يمتنع عن الدخول في الى مكة الى المدينة يجي على ابواب المدينة يخرج اليه المنافقون الذين يسكنون فيها. تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. المدينة تخرج ايه الاشياء الغير طيبة اهل النفاق اللي عايشين ايه اللي عايشين وسطها. اتباعه اصناف ثلاثة 70,000 من يهود اصبهان هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم والمنافقون والنساء. بس مش النساء المصليات الملتزمات المحجبات لا النساء كما قلنا في نهاية المحاضرة اتباع كل موضة. ولك في موضة جديدة اختي طلعت اسمها المسيح الدجال تيجي نمشي وراه شوف يمكن عنده ازياء جديدة يمكن عنده تسريحة جديدة يمكن عنده خيبة جديدة من الايه من الخيبات اللي ايه. يا مؤمن يا مؤمن اربع دول من الدول العربية سنة قبل الماضية نساؤهم يشترون من شركة مستحضرات تجميل معينة 600 طن احمر شفاه 600 طن. انت عارف الطن كم كيلو كم كيلو بالله عليه 1000 يعني كم 1000 كيلو 600,000 كيلو جرام من احمر الشفاه وتقريبا 3/4 طلقوا بعد ذلك. لا حول ولا قوه. القضيه مش في احمر الشفاه المهم في اللي بيخرج من الشفاه الكلام الطيب اللي يخرج من الشفاه. واشتروا 420 طن من طلاء الاظافر و 315 طن من ازاله طلاء الاظافر. لا حول ولا قوه يا حسرتنا على العباد. دفعوا في الموضوع ده كام مبلغ كام 7 مليار دولار. وفينا في بلادنا العربية الإسلامية من يبيت من غير عشاء ويبيت في الطل والعرى وللأسف الشديد يسألنا رب العباد عنهم يوم القيامة. المهم المسيح الدجال ما سرعته في الأرض يا رسول الله؟ قال سرعته كالريح المرسلة. يا الله ريح يعمل ايه؟ الله اعطاه قدرة عجيبة. يقول الارض في هذا الوقت محلت لا تنبت زرعا والسماء لا تمطر قطرا وضروع البهائم تتقلص ما فيها قطرة لبن. فيأتي امام الناس فتنة ويا سماء امطري تمطر يا ارض انبتي زرعا تنبت يا ضرع امتلئ لبنا يمتلئ. ومن آمن بي أدخلته جنتي ومن كفر بي أدخلته ناري وجنته نار وناره جنة. المؤمن في الدنيا المسلم اللي زي حضراتكم كده ما شاء الله كل يوم يعمل شيء يستعيذ بالله من المسيح الدجال وفتنته بعد كل تشهد كما علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقرأ 10 آيات من سورة الكهف. من واظب على قراءة اول 5 آيات واخر 5 آيات من سورة الكهف كل يوم اذا وجد المسيح الدجال امامه قع

هذا الإنسان أو هذا المخلوق هو آخر الفتن الخطيرة أو قبل الأخيرة التي يلقاها المؤمنون في هذا في هذه الدنيا. فلما المؤمنين يضرعوا إلى الله عز وجل يكون المسيح الدجال وصل إلى أرض فلسطين. هنا يكرم الله عباده بنزول سيدنا المسيح سيدنا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عند المنارة الشرقية شرقي دمشق. إذا رحت زرت المسجد الأموي وقلت للإمام أو الإخوة اللي هناك قلت له فين المنارة الشرقية يشاور لك عليه جزء خلم. ينزل عليه مهرودتان، مهرودتان يعني ثوبين، يعني مثلا جلباب وعباءة، جلبابين فوق بعض عباءتان، مهم يعني. ينزل على يمينه ملك وعلى يساره ملك، إذا طأطأ تقاطر من جبهته حبات عرق كالجمان النقي زي الفضل إيه المذابة، وإذا رفع علاه البهاء. أول ما ينزل، ينزل في موعد صلاة، يدخل على أول مسجد يقابله، الناس تعرفه، المصلين المتعودين على الصلاة عارفين القصة، عارفين أن سيدنا المسيح نازل وإن منهم لمن يؤمن به قبل موته، يعني عارفين أن دي آية من الآيات وعلامة من العلامات ومعلوم من الدين بالضرورة نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمن. فيتأخر الإمام، معقول واحد من إمام بسيط زي حالتنا ولا شيء يصلي بالناس، خلي يصلي بنبي من الأنبياء ورسول من الرسل وآية من آيات الله وروح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم، فيتأخر فيقول صل بنا لسيدنا عيسى. شوف التواضع، يقول الإمام إيه؟ صل بنا فإنما جئت تابعا لأخي محمد. الله أكبر، وإنت يا إمام تمثل النبي محمد. الله أكبر. يقول صلي خلف الإمام، إيه العز، إيه الملك ده بتاع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى صلي مأموم، يصلي مأموم وراء تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. فيصلي المؤمنين في هذه الحالة في حالة كرب، ليه؟ شافوا الدابة، الشمس طلعت من الغرب، ومصائب الدخان، والمسيح الدجال، في حالة من الرعب. فيمسح عيسى على رؤوسهم فيطمئنهم. سيدنا عيسى يعني يقول ايه، زي ما يكون انت طفل صغير وتركناه في اول يوم في الروضة، ها، عنده 4 سنين، اول ما تيجي امه او ابوه ياخده يعمل ايه؟ ها، يرتمي في حضنه ويعمل ايه؟ ويبكي الاب مجرد انه ايه. ولذلك قلت لكم من قبل، السائر في طريق الله والذي ينسى ان الله اقرب اليه من حبل الوريد زي طفل، ولله المثل الاعلى، عنده له اب، فالاب مسك ولده، الراجل مسك ابنه وبيعبر الطريق، فاظلم الحي كله، الكهرباء انقطعت عن المنطقه، الرقه مثلا درع، كل المنطقه انقطعت عن الكهرباء. فالولد سيطر عليه الخوف والوساوس بدات تهجم عليه، قال الان ننزل في حفره او نضغط على بطن الكلب نايم يقوم يعضنا، او عرب سيارة طائشة من الشباب الطائش تتهمنا، وفضل المخاوف، فنسي ان اباه بجواره، فالمخاوف استولت عليه فبقى مرعوب. الكهرباء رجعت للمنطقة، ونظر الولد فاذا بابيه ممسك يده، واذا بابيه معه يربت عليه، فاطمأن. هكذا المؤمن في المعاصي اذا عصى رب العباد نسي ان الله اقرب اليه من حبل الوريد، نسي. فلما يشرق التوحيد ونور التوكل ونور اليقين في قلب العبد، يرى ان رب العباد احن عليه من ابيه وامه، وهو الذي يكلأنا بالليل والنهار ويرسل علينا حفظة ويرسل علينا لنا ملائكة تحفظنا من امر الله، هذا من كرم العزيز الحميد. ما توحد الله، لا اله الا الله. سيدنا عيسى يبلغ طبعا بالمسيح، فيبدأ في البحث عنه، فيهرب المسيح منه، مسيح الدجال يهرب من سيدنا عيسى، حتى يلقاه على باب اللد هناك في فلسطين على مدخل المدينة. وسيدنا عيسى أول ما يلقاه المسيح قال صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: ينماث كما ينماث الملح، يعني المسيح يذوب زي ما انت تذوب الملح في الايه